السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رعب كورونا، يقولون 80% من طرق الوقاية غسل اليدين، نحن نغسل أيدينا في الوضوء بل والأطراف أيضا الأخرى، نغسل أيدينا في الوضوء 30 مرة تقريبا. كيف؟ 3 مرات في بداية الوضوء، وعند غسل اليدين إلى المرفقين نغسل الكفين أيضا 3 مرات، 6 × 5 = 30، غير قبل الطعام وبعد الطعام وبعد الحمام. فهل يوجد دين مثل ديننا في مراعاة أصول النظافة وطرق الوقاية؟